قطرات الندى. وأتى الهلال وأتى الهلال مبشرا بقدوم خير الذاكرين. رمضان يا شهر التقى، يا طهر كل الحائرين، يا منجدي من وحشتي وأمان كل الطائعين. ذرفت عيون بالدموع بفرحة للخاشعين، بك أنزل القرآن يتلى رحمة للعالمين. يمحو الذنوب لكل قلب عاد للحق المبين. رمضان يا خير الشهور ويا سبيل العائدين، قرآنه ملأ الدروب بكل وقت كل حين. رمضان أقبل لا تولي يا دواء الخائفين، يا نور أشرق بعد ليل، يا رفيق التائهين، يا عطرة الأيام روضا، يا رداء الساجدين. رمضان أنطق كل حين نوره شق الجبين، رمضان أنطق كل حي يا صوت كل المهتدين، نوره شق الجبين والكل أنشد فيك قولا يا صوت كل المهتدين. شعر محمد عبد العزيز رمضان. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى.